Badara o bilajali wabugima dadara o la wabugima dadara o la wabugima dadara o la wabugima dadara o wabugima dadara o la wabugima dadara o la wabugima dadara o la wabugima dadara o Waati biara dessa ne ele mo me na freddi tan sira ya la dari tara ko ya a nya ka tamo dur ka ele mo ni tu ni ta so le la mai bi ko ya la dari tara ko ni la la le la yerma ni ta na ko kura yerma ka yerma ni tamila hera ka naam ho abidani kula yo me ho abidani kula yo me ho abidani majani kalma tor fi mukasa ti gurma ter kaburi naam wadi dani mu naam a masuba betenne masuba betenne naam karako nga masuba mi foye fayat manara ale masuba betenne kabur duwi jasi nga fayat manara ani tuma mina ini tumul kana chukura ale matem masuba betenne kulayo me ho alidani kulayo me ho alidani mudu mudu badu mudu badu ani badu mudu mudu badu mudu badu ani badu ani kabur tumbu naam somina kabur tumbu kana tiyati berta be abla yeka dile musibatun mudibatun almaut mujiba mudibatun kabur tumbu re dera romi dia to dumga edu abera eti je tiyara kuma de yama ini de ayi ni dera sabi tiyati naje mato Mudi badu ani madu mudi ba mudi badu ani madu mudi nar masaya ye mudi ba mudi badu ani madu mudi nar masaya ye mudi ba mudi badu ani madu mudi ba mudi badu ani madu mudi ba mudi badu ani madu mudi ba mudi badu ani madu mudi ba kabur tumbue esira dieta kedira esara esara sa desara gurtai permieta parmi biangata parmi marmanta kabur tumbur talu ladu ale parino kotor andara wolma kami biala kadu ta ale jekle funjira maka dia maka ko kwanya ta kadu yare kuranga ba ale parino ta ale kotor nam no tay ni beni mana tu sara mahadina de la suwar Madina dil azwar gurdum sero tasu nanem nasana kabi wadamu gurdum sero langare madina dil azwar gurdum sero langare madina Tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu Madina tilka duwar Sana bilang mi Tunggu tunggu tunggu Madina tilka duwar

Mariania akorfa tule ka di naam bo ala ya to ar do ta kaburi ya ke arjina sene digu dole ne Arkawri, Nam, and the Vira, Wilpura, Nam, Matuami Bora, Nam, Ukatame, Nam, Bolivia Bango, Nam, Arena Bo, Nam, Katere, I like the people in Quartanaya. I took care of the Dicky Kalalu, Nam, والأربع على الجباري نعم أرسل كتن مسباجة فينا نعم أقول إذا بأفور كراو أرقى أفور كراو مسامي ميسريك أجير كراو فنيان ويتنا الوالا نعوالا يركي نعم مسامينا تمانيا ولا كابو يوميزي توارالو لدى بامنغو عبيادو لدى بامنغو عبيادو لدى بامنغو وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة وسؤال عن القليل والكثير هو أن يريني نعم فتيني نعم ماما بابا وسؤال عن القليل والكثير أريني نعم فتيني أن يا ماما نعم إن ممكن كدومن ترى أريني نعم نعم إن ممكن كشامن ترى أريني نعم أكيد بوفني أولنا أن فرّوا أفوفني نبي وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة وذلك نعم إيه فارقين عن أريه تكذب كعو وانا تقول مين جاني لمعرفة المكادي نعم أربون مين جاني تقول كافم نعم أرار والون دم تكلم walon da matgelo an da ko duniya kuma ni nan ami bebe bi ta le te ka bi ko ma te ka ti gamina bi ko jugo te ka kamina to wa ala da yalo ka lo ka mu ko tin ka akanya ni mi baya akula ko jugo mi baya ka ko mu tin ta ko jugo mi baya nan akula nya ni mi baya to wa ei wa nana atibu ambuza kun kabula atibu wazinu ambuza kun kabula watagazo lele arle wazalika yomul kiyama wazalika yomul kiyama wazalika يوم يزيد عرض تتبع من قنقاتيات وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة وذلك أبنى نعبي مغدور ما نعم ale akaka walum nikaw aya tiabra ken ku ngawal ni nonya tia ko ko re nyaka danga taka nyaka miara nam o ya so ko jugu kelen do bana ko nyuma tando mu la tak ko jugu kelen nam abana ko nyuma tando mu nam nam yo mezi to aralu demu ko ko jugu tada ba me o ko ma dia demu tada ba me ngo dia tada ba me وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِذَا مَشَاءَ نَعَمْ مَرْتُنُ أُوتِيَ كَأَكِيرَ تِكَبَا مِنْ يَانُ كَتَوْ ثُمَّ جَوَادُ عَلَى صِرَاطِ نَعَمْ أُوتِيَ صِرَاطِ تَمَتُ نَعَمْ نَوْرَا تُوَا يَوْمَ يَزِيدُ عَرَالُ تَدَابَ مِنْ غَادِيَاتُ تَدَابَ مِنْ غَادِيَاتُ تَدَابَ مِنْ وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة نعم ثم انتظرني نعم هو ني أرقى سراتي تجاي تاكي سراتي تجاي لطلو جيالو ساتي كيبلي فونو سيا فيروما لكي ملكي كي أتخمي هنا كي نمسي هو الله إنا بلانا قد جاندا الله إنا بلانا قد جاندا الله إنا بلانا قد جاندا Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Allah inna bulana kadhiba Kaku apa yang jarak dengan jarak jarak untuk kau yang siapa ina bulan nak di sana ina bulan nak di sana ina bulan nak di sana arbaya me ina bulan nak di sana kau dengan jarak arbaya me ina bulan nak di sana kau dengan jarak arbaya me ina bulan nak di sana kau dengan jarak Jemari ya me, ina bulan nak ada jangan jangan jangan jangan. Ida me, nam, ni ya me, nam. Kirim dia ni ya me. Aku, Walaba, nam. Kirim yang berapa je? Allah ina bulan nak ada jangan. Allah ina bulan nak ada jangan. Allah ina bulan nak ada jangan. Jemari ya me, ina bulan nak ada jangan. Kau jangan bantu ya lah. Ina bulan nak ada jangan. نعم انا جيت اما امين امين نعم جيت ذاك هنا نعم انا فاتني كلام نعم اما بيرسياني وما بيرسكاي والله كريك اما كنا ديا ولا بكنا ديا نعم ديا وما انا جيت كنا ديا امين لما غدير لينا ومدينا غدير لينا لما غدير لينا ومدينا وارحم لا إله إلا الله مريم لا إله إلا الله نعم أجي أهواله وأهواله نعم لابد لك أن ما أفعله نعم مين يا لميتا نعم أنا سرني أفوني لا فويتا نعم تارتما نعم يا فولا نعم يا بنا كلو نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا مريم يا مريم على محمد فيلا ودينا على محمد فيلا ايه على محمد فيلا ايه على محمد فيلا ايه يا لا لا لا لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم مرحبا تقول لك فوق كثر كذا لو ليس لما يرى واي يرى ادون نيم نعم كنت في هذا الوقت نعم انيا لما نيم قال يا امين يا ربي ترى برا برا شيء مهم مهم نعم يا دون كي ابي مرحبا انا من هنا يا دون كي علي راي انا يلا بس لما يا كان لا اوكي ام امي بيقو مي تشرو الله تو بياتر مرحبا الله ورا مرحبا دونك كما رسول مرحبا يا دونك اندري يري يا دونك دغو دي مي لا نرا لا خير مي ترى لا نقدر لما يدما اكو دوك بو غد تونغرا يك ادين كارني مي تو لما يقورا فاتر مو مو اكو يا لا كات ابايت مرحبا دبيا دونك جاي انا مامي يا دكو دونك نوري كاني دونك مور مسوي دونك مور لا مكو جاي كاتا مسو لا مكو جاي نيدو كامدو نعم نيدو مامي نكنا كونيا نو نياكه كما نمالو بها نعم وكو ياسو كلمه نياي نعم قالو غرو غافو ني